اشتغلتك حيرتني لغيتك لومتني خدعتك كدبتني سرقتك سرقتني جرحتك جرحتني كسرتك قطعتني خسرتك خسرتني خسرتك خسرتني دايما نفس الحكاية دايما نفس الرواية بس في